الحمد لله، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون، الله أكبر كلما سجد بين يديه الساجدون، الله أكبر كلما سبحه المسبحون. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمد الله تعالى أن يسر لنا صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين. أيها المسلمون، هنيئا لكم إذ وفقكم الله تعالى لإدراك هذا الشهر العظيم، وهنيئا لكم إذ يسر الله تعالى لكم كماله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكيف لا تكونوا هانئين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. كيف لا تكونوا هانئين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا تكونوا هانئين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كيف لا تكونوا هانئين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. فهنيئا لكم إذ أمركم الله تعالى بالصيام فصمتم، هنيئا لكم إذ حفظتم صيامكم في خلواتكم وسكناتكم، ورآكم الله تعالى على أحوالكم فرآكم مطيعين له صائمين. فنحمد الله تعالى على ما يسر لنا من صيام هذا الشهر الكريم، ونحمد الله تعالى إذ يسر لنا الصيام في رمضان، فإن الصيام في رمضان أفضل من الصيام في غيره، فالصوم في رمضان أفضل من صيام يوم عرفة، وأفضل من صيام يوم عاشوراء، وأفضل من صيام 10 ذي الحجة، هو أفضل الصيام. فأحب الأعمال إلى الله تعالى ما افترضه الله تعالى على العباد، فنحمد الله تعالى إذ يسر لنا ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهنيئا لكم أيها المسلمون قيامكم في هذا الشهر المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. هذا اليوم هو يوم الفرح، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، نحن اليوم فرحين بفضل الله تعالى علينا إذ أتم الله تعالى علينا المنة ويسر لنا صيام هذا الشهر الكريم، ثم أتمه الله تعالى علينا بهذا العيد المبارك. أظهر الفرح والاستبشار، فإن هذا من الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الفرح في هذا الشهر الكريم، يظهر الاستبشار. كان عليه الصلاة والسلام يفرح إذا رأى من يظهر الفرح والبشاشة في هذا اليوم المبارك. كما أنه صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته فوجد عند عائشة جاريتين صغيرتين تغنيان بشيء من الغناء، وليستا بمغنيتين، كانتا ترددان شيئا من الأشعار وتضربان عند عائشة بالدف. فدخل صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وإذا به يأخذ جانبا من بيته صلى الله عليه وسلم ويتغطى باللحاف حتى لا يحرج هاتين الفتاتين الصغيرتين. فلما دخل أبو بكر ورآهما قال: سبحان الله، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، دعهما،